الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف تحت باب الترهيب من عود الإنسان في هبته: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه. هذا كما مر معنا في حديث الدرس الماضي، وفيه هذا المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم للتنفير من الرجوع في الهبة. وسياق الحديث يدل على أن الرجوع في الهبة محرم، ولا يجوز للإنسان إذا وهب هبة لأحد من الناس أن يرجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالكلب يقيء فيأكل قيئه، ونحن ليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للواهب أن يرجع في هبته. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد، فالوالد يجوز له أن يرجع في هبته إذا وهب لولده هبة، لأن الوالد لا يتهم. الوالد يرجع في الهبة إما لضرورة أو لمصلحة ونحو ذلك، ولذلك فإنه لا يتهم في رجوعه في هبته. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد إذا وهب ولده هبة ثم رجع فيها وطلب منه أن يردها. وفي هذا الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد. يعني لو أن واهبا طالب بإرجاع هبته، لو قال لإنسان: رد الهبة التي وهبتها لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استرد، يعني طلب هبته، قال: فليوقف فليعرف بما استرد. يعني يسأل: لماذا تريد أن ترجع في هذه الهبة؟ ولماذا تطلب منه أن يرجع إليك تلك الهبة التي وهبتها؟ أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليعرف، يعني يعرف بالحكم، يقال له: إنك تطلب رجوعا في هبة، والرجوع في الهبة قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه مثلا بالكلب في حالة خسيسة يتقيأ فيأكل قيئه، فإن هذا يدل على أن هذا أمر ينفر منه، بل يدل على أنه محرم ولا يجوز لك أن ترجع في الهبة. فليعرف بالحكم ويبين له الحكم بأن الرجوع في الهبة غير جائز. قال صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استرد الواهب فليوقف فليوقف فليعرف بما استرد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليدفع إليه ما وهب. يدفع إليه ما وهب إذا تبين السبب، إذا كان له سبب. يعني قال: نرد علي هبتي، لأن هذه الهبة أنا طلبت بها عوضا. والعلماء رحمهم الله يقولون: الهبة إذا وهبها الإنسان طالبا منها ثوابا وعوضا، فإنه إذا لم يجد ذلك العوض يجوز له أن يرجع في هبته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة يرى أن ما أراد بها الثواب، يعني أهدى لأجل أن يحصل له شيء، لأجل أن يحصل له شيء، قال صلى الله عليه وسلم: فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى، يرجع فيها إذا لم يجد ذلك الثواب الذي يريده. ومن ثم العلماء رحمهم الله قالوا: إن الهبة إذا قدمت لأجل عوض يطلب أو ثواب يطلب فلم يجد الواهب ذلك، فإنه يجوز له أن يرجع في هبته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ثم ليدفع إليه ما وهب. فهو أهدى لسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله، فهو أهدى لسبب، السبب لم يحصل، كان يريد كذا فلم يحصل، فإن له أن يرجع في هبته. من أمثلة ذلك مثلا، وهذه من قضايا المشهورة المعروفة بين الناس في خصوماتهم في باب الزواج قبل العقد قد أو حتى بعد العقد، يخطب الرجل امرأة، ومما يكون تقديم الهدايا، ثمة المهر كما هو معلوم وثمة الهدايا. وأحيانا قد يرد هذا الخاطب ولا هذا الذي تزوج بهذه المرأة قبل أن يدخل بها، يرد وهو إنما أهدى ونحو ذلك لأجل أن يحصل العوض وهو الزواج. هذا مثال يعني، وأهدى لأجل يحصل العوض، لأجل يحصل الزواج، لكن الزواج ما تم، رفضوه، رفضته هذه الزوجة ولا رده أهلها ونحو ذلك. الآن هل له أن يطالب بالهبة؟ ولا نقول له إن الراجع في الهبة كالكلب يرجع في قيئه ولا يحل لك؟ هذا يدخل في هذا الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. إذا كان قد رد هذا الخاطب ولا هذا الذي عقد على المرأة قبل أن يدخل عليها، احنا في عرفنا موجود المهر وأشياء تهدى، لكن هي للمهر أقرب منها للهدية، يهدي ذهب ونحو ذلك، هذا مثل المهر يرجع، وقضية المهر ينظر فيها. إذا عقد كان الناس تمد المهر قبل العقد مجرد خطبة فقط وقبل أن يعقد على المرأة ويعطي مهرا، إذا ردوه فيسترد المهر كله. وحتى بعد العقد إذا عقد على المرأة وهم الذين رفضوه، ليس هو الذي طلق، لأنه إذا طلق فإنما له نصف المهر فقط إذا لم يدخل بها أو يختلي بها خلوة صحيحة. لكن إن كان هم الذين ردوه، وأنا هذه الذي أركز عليها، هذه الزوجة رفضته وكان قد عقد عليها، فترد له مهره كله، هذا أول شيء يرد. الأشياء الثمينة التي في عرفنا وإن لم تسمى في المهر لكن تلحق بالمهر كالذهب وغيره ترجع كلها. تبقى قضية الهدايا الأخرى، أهدى لها هاتف ولا أهدى لها أشياء أخرى. طيب الآن هذه الهدايا يأتي السؤال، هل يجوز له أن يرجع في الهدية أم لا يجوز له أن يرجع في الهدية؟ الحديث دل على أنه لا يجوز الرجوع في الهدية، لكن هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ثم ليدفع إليه ما وهب، إذا وجد السبب، السبب هو أن يقول إني إنما وهبت هذه الهبة وأهديت هذه الهدايا لأجل أن يحصل لي عوض. وش هو العوض؟ أن يحصل الزواج ويتم، والزواج لم يتم فقد ردوني، ومن ثم فإن له الحق في أن يسترد تلك الهدايا التي أهداها، له الحق في أن يسترد تلك الهدايا التي أهداها إن كان يستطيع أن يستردها، لم يوجد ثمة مانع. طبعا إذا وجد مانع كان تكون قد تلفت تلك الهدايا ولا مما يؤكل نحو ذلك فهذه ذهبت، لكن إذا كان لم يوجد مانع يسترد به الهدايا التي أهداها، نعطي مثال مثلا بهاتف ونحو ذلك، فإن له أن يسترد جميع هداياه. لماذا؟ لأن هذا مستثنى من الرجوع في الهدية، لأنه الآن لما يعرف ويوقف على الحكم ثم بعد ذلك يقول إني إنما أهديت لي لسبب ولم يثبت لذلك السبب، أهديت لي عوض ولم يحصل ذلك العوض، فنقول نعم الهدية إذا كانت لسبب فإنها تثبت بثبوته وتزول بزواله، لم يحصل لك السبب من تمام النكاح، ومن ثم فإنه يجوز له أن يرجع في هبته، وهذا أيضا مستثنى كما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا الأصل في الهدية ولا الهبة أن الإنسان إذا وهب ولا أهدى لا يجوز له أن يرجع في هبته. وما استثني عندنا في نصوص السنة هبة الوالد لولده فيجوز له أن يرجع فيها كما ذكرت آنفا، لأن الوالد لا يتهم، إنما يرجع في الهبة لأجل مصلحة يراها أو لضرورة أو نحو ذلك. وكذلك يستثنى من أهدى هدية لأجل عوض، فإن الهدية تثبت بثبوت ذلك العوض وتزول بزواله، فإن لم يحصل له ذلك العوض فجاز له أن يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليدفع إليه ما وهب. يدفع إليه ما وهب يعني يرجع إليه الشيء الذي وهبه، لا يعطى أكثر، لا يعطى أكثر مما أعطى، وإنما يعطى الشيء الذي وهبه، كما ذكرت إذا كان يمكن أن يرجع ولم يوجد ثمة مانع كأن يكون قد تلف ذلك الشيء أو نحوه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.